الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام من هدي خير الأنام إلى باب المذي وما يتعلق بأحكام المذي وأحكام الجنابة وأحكام الغسل، كل هذه الجوانب سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى أو عن شيء منها في هذا الموضع. طبعا نحن يا إخوة بالتأكيد لا نستطيع أن نلم بجميع الأحكام الفقهية التي يذكرها العلماء أو التي ذكرها العلماء من خلال شرح هذا الكتاب، لكن نحن نشرح هذا الكتاب وشيء من الأحاديث التي أوردها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحديث الأول تحت باب المذي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله. سأل من؟ سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغسل بكره ويتوضأ. هذا طبعا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. طبعا هنالك فيه زيادة للإمام البخاري، قال: اغسل بكرك وتوضأ. الزيادة في صحيح الإمام مسلم: توضأ وانضح فرجك. الحديث طبعا صحيح وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم. رواية الإمام مسلم حكم عليها الإمام الدارقطني بالانقطاع، حكم عليها الإمام الدارقطني بالانقطاع، فقال أن هذه الرواية فيها انقطاع في ماذا؟ في السند، كما في كتابه التتبع والإلزامات ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من الروايات. والحقيقة أن نقول ما قاله الإمام النووي رحمه الله، وهو أن الانقطاع في هذا الإسناد لا يعني الضعف لهذا الحديث، وهذه نقطة مهمة يا إخوة من ناحية حديثية. يعني لا يمكن أن تقول الحديث ضعيف، لأن مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات كمثال، هذا الحديث صحيح كالشمس في رابعة النهار، لكن هنالك روايات، رواية أبي هريرة ورواية أبي سعيد الخدري وغيره، روايات لهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات ضعيفة، فنقول سند هذا الحديث بهذه الرواية ضعيفة، لكن حديث إنما الأعمال بالنيات صحيح، لأنه ثابت في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح الإمام البخاري وثابت في صحيح الإمام مسلم. فنقول المعنى صحيح، لأنه جاءت بمعنى صحيح الإمام مسلم: توضأ وانضح فرجك، أحاديث صحيحة، لكن السند ماذا؟ السند ضعيف للانقطاع، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن المعنى صحيح والحديث صحيح، لكن إسناد الحديث فيه انقطاع. قال هنا: عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب صحابي الجليل، من أوائل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابع خليفة من خلفاء الراشدين، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انتظره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن يخلفه حينما ذهبوا إلى غزوة تبوك كما في البخاري ومسلم، وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ طبعا هذا الحديث يحتج به الشيعة على أن الولاية والإمامة يجب أن تكون لمن؟ لعلي بن أبي طالب، بناء على هذا إيش؟ الحديث. وقد فند هذه الرواية أو فند هذه الشبهة التي يحتجون بها الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ففي كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية فندها في قرابة 15 صفحة تقريبا، وذكر الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في أن العلماء قالوا إنه العلماء اختلفوا هل الولاية أو الإمارة أو الخلافة بعد رسول الله تكون لأبي بكر بالنص الجلي ولا بالنص الخفي. انتبهوا، بالنص الخفي يعني عموم الأحاديث، مثل لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، هذا يسميه العلماء نص خفي، ها؟ أو النص الجلي، هذا في خلاف بين العلماء، والراجح لدي والله أعلم وقتار بن حزم أن خلافة أبو بكر بالنص الجلي بالنص ماذا الجري، وفي ذلك أكثر من تقريبا 7 أحاديث أوردها الإمام بن حزم وابن تيمية والذهبي في المنتقى من منهاج الاعتدال أو منهاج السنة الذي سماه منهاج الاعتدال. أما الاحتجاج بالشيعة، احتجاج الشيعة بهذا أما ترضون أن تكون مني بمنزلة هارون موسى، فهذا لا يصح، لأن هذا في حالة حياة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول توفي، فكيف نقول أنه يستخلف علي رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ لأن الاستخلاف هنا أين كان؟ كان في وقت حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا فإن حجتهم في هذا ماذا يا إخوة؟ حجة غير صحيحة. ويعني الكلام في هذا طويل لن أخوض فيه، لكن يعني جاء من باب التذكر لهذه المسألة الآن. عموما طبعا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه استشهد لبضع 10 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك في عام 40 من الهجرة على يد المجرم الخارجي عبد الله ابن عبد الرحمن بن ملجم. اي نعم، واختلف العلماء اين قبر علي رضي الله عنه وارضاه، فقال بعضهم في قصر امارة بالكوفة، وقال بعضهم اخفي في مكان عام حتى لا يراه الخوارج، لان الخوارج كانوا يكفرون علي. علي نبي طالب رضي الله عنه كان كافر عند الخوارج، وعلي نبي طالب كان ماذا يا اخوة؟ فتنة للناس. طبعا هو ليس لذاته فتنة، لكن الناس فتنوا به، منهم من كفر ومنهم من غلا به، سبحان الله. يعني الخوارج كفروا وخرجوا على حكمه، والشيعة ماذا بالغوا فيه حتى ماذا ادعوا انه يعني اله. وطبعا يعني هنالك كما قلنا يعني هنالك يعني حتى عندهم فرق الذبابية والغرابية قالوا انه كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل عليه الصلاة والسلام اتلخبط مسكين، فراه اعطى الخلافة لمن؟ اعطى لها الرسالة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو تلخبط. ها سبحان الله الذي لا اله الا الله. وبحجة ماذا؟ بحجة انه قالوا كان علي يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما علي كان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم تلخبط، فماذا اعطى ماذا النبوة لعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فرقة سميت الذبابية والغرابية من فرق الشيعة المعروفة، وحتى هنالك الان من الاثني عشرية من الشيعة من يقول مثل هذا القول، مثل الشيرازي، مثل الشيرازي وغيره، اللي تلميذه ياسر الخبيث اللي سب عائشة. على فكرة هذا ياسر الخبيث على فكرة الآن يختلف مع الخميني، يكفر حتى الخميني، هو ياسر الخبيث ليس أنا، أنا أقول هو ياسر الخبيث هو الذي يقول هذا الكلام. فوحط حتى بينهم الشيعة أنفسهم ماذا في نوع من وجه الخلاف فيما بينهم، فهذا ياسر الخبيث الآن من تلميذ الشيرازي الذي يقول مثل هذا القول، ويقولون خان الأمين فصدها عن حيدر، يعني خان الرسول جبريل عليه الصلاة والسلام فصد الرسالة عن مين؟ عن حيدرة اللي هو علي بن طالب. فالرسالة كانت الأصل لمن؟ لعلي، لكن خان الأمين قاتلهم الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني وجبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فجبريل عليه الصلاة والسلام أمين، فكيف يخون؟ لكنهم هم الخونة الذين يعني يقولون في غيرهم ما هو فيهم. رمتني بدائها وانسلفي، قال كنت رجلا ملذاء فاستحييت، معنى لغوي صحيح ان الله لا يستحيي، ويصح ان تقول فاستحى، لكن من ناحية المعنى اللغوي صحيح قال ان الله لا يستحيي فاستحييت. هذه ماذا يا اخوة؟ لغة فصحى. قال ان اسأل رسول الله لمكان اللام تعليلية سببية، يعني لماذا استحى ان يسأل رسول الله؟ مثلا في ذلك قال لمكان ابنته مني. علي رضي الله عنه تزوج فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها، وفاطمة الزهراء انجبت له 3 أبناء و3 بنات رضي الله تعالى عنها وارضاها، وتزوجها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها انت سيدة نساء اهل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في حقها كما في البخاري فاطمة بضعة مني، من اغضبها فقد اغضب الله. هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفيت سنة 21 وكان عمرها 24، كان عندها ماذا؟ 6 أولاد. توفيت سنة ماذا؟ 21 وكان عمرها 24. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، أمر علي المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من باب الأدب والحياء. لماذا؟ قال لمكان ابنته مني، فاطمة زوجته، فبيكون الرسول حماه رب عليه الصلاة والسلام، فخجل واستحيا أن يسأل، يذهب إلى رسول يسأله. وكان طبعا مذاء، مذاء صيغة مبالغة، كناية عن ماذا؟ عن شدة مذيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمذي يا إخوة إما أن تقول المذي وإما أن تقول المذي، يعني بتشديد الياء المذي، ها، وإما أن تقول المذي المذي، وكله صحيح من ناحية لغوية. قال طبعا المذي يا إخوة ما حقيقته؟ سائل أبيض رقيق يخرج مع الشهوة أو من دون شهوة، ويخرج أحيانا قبل الجماع أو يرافق الجماع، ويخرج لمن كان شديد البنية الجسدية فقد ماذا يكثر المذي، وأحيانا يخرج بسبب وجود مرض لدى الرجل، أحيانا يخرج بسبب وجود مرض يا إخوة ماذا لدى الرجل. فهذا الآن المذي، فهذا المذي يا إخوة الآن العلماء قالوا بأن المذي نجس، الذي نجس، قول الصحيح من أقوال العلماء أن المذي نجس. ولهذا كان كل ما ينزل من علي رضي الله تعالى عنه المذي ماذا يعني يتحير، أروح أغتسل مرة ثانية، أغتسل أغتسل أغتسل، هذا صعب شاق. فذهب سأل الرسول، وهنا طبعا إيش فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال العلماء فيه جواز أن تبعث رجلا مندوبا عنك أو رجلا يسأل غيرك من أهل العلم، وإن كان بعض العلماء قالوا لا يجوز، ذكر ذلك ابن الصلاح في أدب الفتوى المستفتي، قالوا لا يجوز، قال بعض العلماء قال لا يجوز، والصحيح أنه يجوز. طبعا هم قالوا ماذا؟ قالوا إنه هذا ماذا نقل خبر وليس نقل حكم، يعني المقداد لما راح سأل الرسلم لعلي قال إنه هذا نقل خبر وليس نقل ماذا، ليس نقل فتية، وهذا غير صحيح، هو نقل فتوى، فتية فتية فتية أو فتوى كله صحيح، ف ويصح أن تقول فتاوى وفتاوي، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، كله صحيح من ناحية لغوية. الآن يا إخوة نقول إنه الصحيح كما قلنا إنه المذي نجس، وأنه كما قلنا سائل أبيض رقيق ليس بتخين، يخرج مع الشهوة بدون الشهوة، ولا يخرج دفقا، يعني ممكن يخرج لكن لا يخرج بلذة، أقصد لا يخرج بلذة، في الغالب أنه لا يخرج بلذة، ممكن يخرج بلذة في حالة ماذا يعني قبل القدس أو ما شابه ذلك، وقد يخرج كذلك حالة عفوا ارتخاء الذكر أو حالة ماذا انتصابه، هذا كله ماذا من ناحية المذي وكلام العلماء رحمهم الله تعالى فيه. طبعا قال هنا فاستحييت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، المقداد الصحابي الجليل، الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم أو إن معك يا رسول الله مقاتلون. فكان من الصحابة الكرام الأجلاء رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين، فسأله فقال من الذي قال؟ رسول الله. يغسل ذكره، رواية على صيغة الخبر بمعنى الأمر، رواية على صيغة الخبر بمعنى الأمر، يعني هنا جواب خبري، سأل الرسول الله فماذا قال؟ يغسل، هنا ما فعل مضارع صيغة خبر لكنه بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر، يعني يجب عليه، يعني اغسل ذكرك، يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. طبعا يا إخوة المذي يجب الوضوء منه، المذي يجب الوضوء منه ولا يجب الاغتسال منه، ولا يجب الاغتسال منه. المذي كذلك يعفى عن كثرته بسبب ماذا؟ المشقة، يعني مثلا رجل مذاء، يعني هل كل ما يريد أن هذا يذهب يجب عليه ماذا أن مثلا عفوا يتوضأ؟ قال العلماء لا، ولكن ماذا قالوا؟ قالوا إن كثر هذا الأمر وأصبح الرجل يكثر المذي، ماذا يفعل؟ قالوا يتوضأ يغسل ذكره، يتوضأ وينضح فرجه. لا سيأتينا. طيب رجل جاء وأمذى فوجد على سرواله شيئا، إما أنه شم الرائحة أو مثلا وجد بللا، فماذا يفعل؟ هل ينزع السروال؟ في ناس يا إخوة ماذا عندهم فعلا مذي متواصل. فالآن العلماء قالوا لا، وإن ماذا ينضح على ماذا؟ على هذا السروال، يعني يأخذ بالماء يضع يده في الماء أو كذا ثم ينضح على ماذا؟ على السروال، حتى يكون هذا الماء قد يعني أصاب شيئا من هذا المذي. فلأجل ذلك العلماء قالوا إنه ماذا يا إخوة؟ يعني المشقة فعلا تجلب التيسير. لكن لو كان مني، المني على قول الصحيح عند أقوال العلماء ماذا؟ أنه طاهر. لو كان مني يجب عليه ماذا؟ أن يغسل السروال، أو يغسل الشيء الذي أصابه هذا المني. طيب العلماء اختلفوا، هل يغسل الذكر كله أو يغسل رأس الذكر؟ لأن هنا قال يغسل ذكره ويتوضأ. الجمهور قالوا أنه يقتصر على محل النجاسة اللي هي ماذا؟ رأس الذكر. جمهور العلماء قالوا يقتصر على محل النجاسة الذي هو ماذا؟ رأس الذكر. وطبعا عدلوا عن استعمال الحقيقة في الذكر، فقالوا أنه يغسل الذكر، يعني ليس يغسل كل الذكر، يعني جاءوا وعدلوا عن الحقيقة إلى المجاز، فقالوا ماذا؟ يغسل يعني رأس الذكر، المكان الذي هذا. قول ماذا؟ قول الجمهور. القول الآخر قول طائفة من المالكية والحنابلة أنه يغسل جميع ماذا؟ جميع الذكر، يعني من أصله إلى رأسه، من أصله إلى رأسه. نعم، لا الذكر ليس المحاشم، ليس معها الذكر فقط، هو الذي يتحدث به عن الذكر. الآن قالوا يا إخوة، طبعا نسب في ذلك، قالوا اسم الذكر حقيقة في العضو كله، يعني لما تقول ذكر ها معنى ماذا؟ العضو الذكري. فالآن قال العلماء انه يغسل هذا الذكر كاملا، والذي يترجح الذي والله أعلم هو قول المالكية والحنابلة، هذا القول الثاني انه يغسل. ليش يا إخوة؟ لأن الذي يخرج من الأصل، فهذا الشيء ممكن يسبب نوع من الفتور والكذا، أو ممكن يصيب شيء من المذي، شيء من يعني الذكر، سواء في نصفه او في راسه او ما شاكل ذلك. فالذي يترجح لديه والله اعلم خلاف قول الجمهور وهو قول المالكية والحنابلة، هذا على القول الصحيح، والله سبحانه وتعالى اعلم. صاحب ثلث المذي ماذا عليه؟ يجب عليه الوضوء، لكن ماذا؟ ينضح يعني يرش النضح، وماذا الرش؟ برفق، يعني ليس غسل، وإنما ماذا؟ ينضح، وإن يعني يرش. وهذا لمن كان ماذا يا إخوة؟ يكثر منه المذي. طبعا كما قلنا لكم بعض الناس، وأنا يعطيني بعض الناس حتى بعض يعني الشباب، يقول إنه يعني هل هذا دليل على الفسق ولا دليل على لا، هذا ليس له علاقة إطلاقا. الصحابة رضي الله عنهم كان كذا. وممكن احيانا يا اخوه بسبب الوضع، يعني مثلا خصوصا بعض شباب الجامعات يقول والله ما يعني يوميا او يعني احيانا تقريبا يعني في الاسبوع مره مرتين، فهل يعني هذا اذهب؟ ولا هذا غير صحيح. يسال عن كثير بعض الشباب، هذا غير صحيح طبعا بسبب العياذ بالله الفساد الموجود في جامعاتنا، اللي للاسف الشديد يعني تسيء الى نفسها قبل ان تسيء الى غيرها. قال هذا كذلك يا إخوة الحديث فيه دليل على ماذا؟ على قبول خبر الواحد. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل علي بن رضي الله عنه وارضاه؟ بعث بماذا؟ بالمقداد. فذهب المقداد فسأل الرسول، فأتى المقداد فأخبر بهذا الحكم، فكان هذا الحكم ماذا؟ له ولي من بعده عامة. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، فله ومن بعده عامة. من الذي أعطانا هذا الخبر؟ من؟ المقداد بن الأسود أخبر علي رضي الله عنه فأرضاه، فعلي رضي الله عنه أورد هذا الأمر عنه. فنقول إن هذا خبر واحد، إذن هذا فيه دليل على جواز العمل بخبر الواحد كما هو رأي جمهور السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. طيب هنالك في مسألة أخرى، توضأ وانضح فرجك، بعض العلماء قالوا في هذه الرواية دليل على جواز تأخير فيه دليل على جواز تأخير الاستنجاء والبداية بالوضوء. كيف؟ رجل الآن أمدى، بعد أن أمدى ذهب وتوضأ، ذهب وتوضأ، ثم بعد أن ذهب وتوضأ ذهب فمسح أو نضح ماذا؟ تبه نضح يعني أو غسل فرجه، هذا على خلاف بين العلماء انه من مس ذكره فليتوضا ولا ما، يعني هذا في خلاف طويل، من مس فرجه فليتوضا في مسلم امام احمد والنسائي وابو داود وغيره، طبعا في خلاف هذا حديث في تصحيحه وتضعيفه، يعني نعم انه قال انه مكحول لم يسمع عنبسه وفيه كافي خلاف، لكن عموما الان انا اتحدث عن قالوا انه يجوز تاخير الاستنجاء. الصحيح من اقوال العلماء ان هذه الروايه كما قلنا فيها ضعيفة ولهذا لا يبنى عليها. اثنين، الواو هنا واو عاطفة لا تعني الترتيب ولا التراخي، مثل ان تقول ثم، لو انه قال توضأ ثم انضح فرجك لقلنا فيه دليل على الجواز، لكن هذه لم ترد الا مرة واحدة وهي ضعيفة وهي مخالفة للاحاديث الثابتة الصحيحة اللي هي ماذا؟ يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. فهذا في دليل على ماذا؟ على انه يبدأ بماذا يا اخوة؟ بغسل الذكر ثم بعد ذلك بالوضوء. واما هذه الرواية فانها منقطعة ضعيفة، ينضح، لا لا لا لا لا يغسلها، لا يغسلها وانما ينضح، يعني يرش على شيء الذي اصاب الملابس. الفرق في ذلك ان الغسل ماذا؟ يعني ان يصب على الذكر ماذا؟ الماء، صب سواء صب او غسل، يعني انه يغسل الذكر، يغسل الذكر يعني يكون عليه ماء يلامس الذكر، يلامس الماء جميع الذكر، واضح؟ اما النضح ماذا؟ هو مجرد ايش؟ رش. النضح هو مجرد رش، النضح هو مجرد رش. سؤال، هل نقول انه لو رجل امدى هل يغسل ذكره، انتبهوا، هل يغسل ذكره ويتوضا او انه ماذا؟ ينضح ذكره ويتوضا. الله يفتح عليك. نعم بالضبط، ان كان كثيرا يشق الاحتراز عنه فماذا عليه؟ ينضح. وان كان يأتيه احيانا او ليس دائما فانه ماذا؟ يغسله. طبعا يا اخوة هذه كلها احاديث، يعني ناخذها من نستنبطها من حديث الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الحديث الذي بعده حديث عباد بن تميم رضي الله تعالى عنه وارضاه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه وارضاه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صلوا على رسول الله، ان الرجل الى النبي، الرجل يخيل اليه، يخيل يتخيل انه يجد الشيء في الصلاة، سيأتينا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. عباد هذا يا اخوة غير صاحب قصة الاذان، غير صاحب قصة الاذان، لانه هذا مثلا قتل في يوم الحرة رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، قتل ايش؟ يوم الحرة، نعم يوم الحرة، قتل في يوم الحرة، شارك طبعا في قتل مسيلمة الكذاب، هو وحشي، وحشي الذي ذهب وقتل ماذا؟ حمزة، ماذا ايش؟ حديقة الموت، حديقة الموت، نعم شارك هو وياه في ماذا؟ في نحر هذا الكذاب مسيلمة الكذاب. طيب شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء المجهول شكي، وفي رواية شكى، شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، ما معنى يجد الشيء في الصلاة؟ الشيء هي الحركة التي تدور في البطن بمعنى الحدث، يعني اكرمك الله ممكن تكون ريح او شيء من هذا القبيل، يعني هنالك حركة تكون في بطنه، يخشى أنه بسببها قد خرج ريحا. وهنا طبعا فيه ماذا يا إخوة؟ فيه ماذا؟ مشروعية الكناية عما يستقدر، مشروعية الكناية عما يستقدر ذكره. من بعض الناس يعني لابد يقول اللفظ الصريح ها حتى الناس تفهم منه، لا هذا غير صحيح، وهذا لا يليق خصوصا بطالب العلم، لا يصيح. ها ممكن، نعم صحيح، ممكن انه يقال انه يعني انه يجد الشيء في الصلاه من باب احترام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما اراد ان يقول امامه مثل هذا الكلام، فهذا كلام وجيه. لكن انا اقول حتى اللفظ وهدوا الى الطيب من القول، ولذلك لامستم النساء، ما قال النبي، ما قال الله عز وجل يعني جامعتم وكذا، مع انه احيانا قد تكون هنالك اللفظه، لكن الاصل في المسلم ماذا؟ في الغالب ان يكلم عما يستقدر، فلا يقول اللفظ يعني بكل صراحه. قال الشيء، اذا الشيء المشار اليه هو الذي يظن انه حدث، قال انا اريد الشيء في الصلاه، فقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهذا الحديث يا اخوه، هذا الحديث فيه اصل من الاصول التي استنبطت منها قاعده فقهيه كبرى، ما هي؟ اليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. نعم، كيف يسبق البول المذي؟ نعم، بارك الله فيك. هذا طبعا هنالك من العلماء من سماه ودي، هنالك من العلماء من سماه ودي، هنالك ليس الكل، لأنه في بعض الإطلاقات تختلف، لكن حكمه إذا سبق البول بالضبط نفس حكم ماذا؟ بالضبط نفس الحكم إذا سبق البول وخرج البول، فإنه ماذا يجب عليه؟ ماذا سبه عليه؟ أن يغسل رأس ذكره، وعليه أن يغسل كذلك على القول الراجح ماذا؟ كل ذكره، واضح؟ هذا إذا سبق البول. طيب إذا جاء بعد الانتهاء من البول، جاء بعد الانتهاء من البول المذي، جاء بعد الانتهاء من البول، فإن كان هذا مستمرا فإنه ماذا؟ ينضح. إن كان هذا ليس مستمر وإنما أحيانا فإنه يعيد الغسل مرة، إنه يعيد الغسل مرة أخرى، غسل الذكر مرة أخرى. قال أن يريد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث كما قلنا أصل في إعمال الأصل، وهو ماذا؟ طرح الشك. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، يعني أمر مستيقن معروف ثابت بالحس أن هذا الشيء ماذا؟ أن هذا الشيء إيش؟ أن هذا الرجل طاهر، واضح؟ فجاء شك. وهذا يا إخوة يأتي كثيرا للناس ويسبب للناس حتى وساوس، يعني بعض الناس يعني مسكين يصاب بالوسوسة فلا يستطيع ماذا ما يعني أحيانا قد تجد ماذا؟ قد تجد أحيانا يعني يجلس أحيانا مثلا بعد ما يتوضأ ها يعني يشك إنه والله خرج شيء من بطني أو كذا، فيكون ماذا؟ على وجه التوالي يذهب يتوضأ مرة أخرى. متى بيخلص؟ لما تخلص الصلاة. الشيطان خلص المهمة، ها الشيطان مثل ما بيقول بعض الدعاء مشغولون بنا مهمة، في شيء مهمة عنده الأخ، ما في عنده مهمة، المهمة ماذا؟ إنه عايش في الوسواس. عافانا الله وإياكم. طبعا يا إخوة للأسف بعض العلماء، أنا أتكلم بصراحة، بعض العلماء منهم ابن قدامة قسى على المسلمين وقال فيهم ضعف دين وضعف كذا، هذا غير صحيح. صحيح يا ابن قدامة إحنا الآن نبلغ عنده مقدار بعوضة في العلم، لكن هذا غير صحيح، لأن الوسواس الآن من ناحية حتى من ناحية الاستقرائية، من ناحية الطبية، الأمراض النفسية اللي يسمى عنها وساوس القهرية ومشاكل ذلك، هل يعاني منها على فكرة كثير من الناس، حتى التقارير اللي بتصدر عن بعض المنظمات الصحية العالمية يعاني منها كثير من الناس، وبتختلف الوساوس، في ناس وساوسها بالوضوء، في ناس وساوسها في الارتفاعات، في ناس وساوسها في الانخفاضات، في ناس في وساوس تختلف. عافانا الله وإياكم، من ابتلي بهذا عاش جحيم وهو يعرف أنه يوسوس، لكن لا يستطيع أن يرد هذا الأمر، يعني أمر ملح. طبعا هل يعني ذلك أنه إحنا نقول الله يعينك وضلك على ما أنت عليه؟ لا، غير صحيح، يقاوم هذا الشيء. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال من قام الوسواس دخل في قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه من الاستنباطات الدقيقة عند ابن تيمية رحمه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يحسن إلى الله عز وجل ماذا؟ الله عز وجل ماذا؟ سيهديه السبيل وسيبعد عنه هذا مثل هذه الوساوس. فإذا الآن يا إخوة هنا نقول أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، نهي نهي، والنهي هنا ماذا يا إخوة؟ للتحريم، لا يجوز له أن ينصرف، حرام أن ينصرف، لا ينصرف، لا يذهب حتى يسمع صوتا. اليقين لا يزول بالشك، توضيح خفيف. طيب أنت الآن استيقنت أمرا ما، وهو أنك كنت قد توضأت لصلاة المغرب وقد حضرت وصليت المغرب، ثم جاء في بالك شك، شك هل والله، وطبعا الشك هذا بسبب ماذا؟ هو لا يأتي الشك هكذا يعني تلقائيا، وإنما يأتي بسبب من الأسباب. هذا السبب ممكن أحيانا ماذا يا إخوة؟ مثل أحيانا الحركة التي تكون في البطن، فيخشى ماذا؟ إنه انتبه إنه خرج شيء من ماذا؟ خرج رائحة أو خرج ريح منه، أو إنه مثلا ماذا؟ إنه خرج من كما يقول العلماء، كم خرج من ذكره ولو كرأس ذبابة من البول، واضح؟ قال هل هذا الآن، هل هذا الآن يعني يلتفت إليه ولا يلتفت للأصل؟ إيش الأصل الآن اللي كنت عليه أنت؟ الأصل اللي كنت متوضع. فاليقين لا يزول بالشك. الآن هذا يقين الذي كنت عليه سابقا، ها؟ يسمي العلماء استصحاب الحال، الذي كنت عليه أنت الآن استصحاب الحال، واستصحاب الصفة كذلك، استصحاب الصفة، هذا بعض العصريين يعبر عنها باستصحاب الصفة أو استصحاب الحال. فالآن جاء شيء ما قدح في ذاكرتك أو قدح شيء في بالك، إنه والله ما ممكن يكون في ماذا؟ ممكن يكون في يعني إني أخرجت ريح، لكن أنت الأقين عندك لا أنا ما أخرجت ريح. فإذا اليقين هذا لا يزول بهذا الشك، لأن الشك ليس أقوى من اليقين، هذا شك اللي هو تردد النفس بين أمرين مع عدم وجود ترجيح، هذا شك، واضح؟ طيب يا إخوة في حديث عظيم يحتج به يعني العلماء، أخرجوا يعني جماعة منهم الإمام أحمد والبزار في البحر الزخار وغيره، قالوا أن الشيطان يأتي فماذا؟ فينفخ نفخة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينفخ نفخة بين إليتي، يعني مقعدك بين إليتي الرجل في دبره، فمن شعر بذلك فلا يلتفت، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث إسناده جيد إن شاء الله تعالى. الآن هذا قد يقع لمن أحيانا يقع يا إخوة في من سجد هو ساجد مثلا، نقول بصراحة مثلا ممكن أن أعطف، فالآن ماذا شك، هل أنا الآن خرج مني ريح ولا لا؟ أو هو ساجد مثلا من دون حتى أطاف، شك أنه والله خرج مني ريح ولا لا؟ الآن حقيقة الشك ليس يقين، يعني لو تيقن نعم، انتبهوا لو تيقن نعم. طبعا إيش علامة اليقين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا علامة اليقين. ما هي علامة اليقين؟ حتى يسمع صوتا، وفي رواية أبي هريرة يسمع صوتا ها أو يجد ريحا، في رواية أخرى أو يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه، زيادة في المبالغة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حارب محاربة كبيرة صلى الله عليه وسلم موارد الشك والوساوس عليه الصلاة والسلام. فالآن يسمع صوتا بالأذن، يسمع صوت، لأن الصوت كيف يسمع إلا بالأذن، ويجد ريحا بماذا؟ هو يشم الرائحة. ما دام إنه هذا الآن بقي في مدار الشك لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه إطلاقا. لكن خلينا نقول اليقين لا يجب الشك. نأتي مسألة أخرى، الرجل مثلا تظهر وقضى حاجته ثم جاء إلى المسجد، ممتاز. الآن هو جاء إلى المسجد، تبهوا في باله إنه ماذا؟ إنه كان لا في باله أنه ماذا؟ قضى حاجته، يعني الشيء الأصل الذي في باله أنه ماذا؟ قضى حاجته، لكن شاكك هل توضأ ولا ما توضأ؟ انتظر شوي، شاكك هل توضأ ولا ما توضأ؟ راح قضى حاجته وجاء إلى المسجد، ولما أدري بدي أصلي شك. طب أنا متأكد إني قضيت الحاجة، لكن بصراحة شك، هل أنا متوضئ ولا مش متوضئ؟ اليقين لا يزول بالشك. إيش الآن يكون في حكمه؟ يكون ماذا؟ على ناقض الوضوء، يبقى وضوءه ناقضا. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. الآن ماذا كان الرجل؟ كان الرجل إيش؟ قضى حاجته، يعني أحدث، بمعنى انه يجب عليه ان يتوضأ. فهنا يا اخوة اليقين لا يزول بالشك تأتي على كلا الحالتين سواء هذه او تلك، لكن الاصل ماذا؟ ان ننظر الى اصل الشيء، الى اصل الحالة، ونبني عليها الحكم. الان يا اخوة بعد ما قررنا هذه المسألة، انا بعطيكم بحب اعطيكم خلاف العلماء، خليكم تاخذوا خلاف، والخلاف هو الذي يصنع العلماء ويصنع طلاب العلم. الان يا اخوة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة، اذا الرجل شك في الحدث واضح بعد ما سبقت الطهارة، شك في ماذا؟ انه احدث بعد ماذا؟ ان سبقت الطهارة. الان انا طبعا قررت لكم المسألة خلاص، احنا على القول الراجح اللي ذكرنا لكم. الان العلماء قالوا، منهم الشافعي قالوا ان ماذا؟ يعمل الاصل السابق. ما هو الاصل السابق؟ الطهارة، انه يبقى على ماذا؟ على طهارته. جاء المالكية رحمهم الله تعالى وقالوا لو انه شك قبل الصلاة، انتبه، ذهب وشك قبل الصلاة، يعني خلص من الوضوء وهو جاي نازل طالع من الدرج يصلي، هل انا احدثت ولا ما احدثت؟ فقالوا ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ ان يعود ويتوضأ مرة اخرى. هذا على قول ماذا؟ على قول المالكية، على قول المالكية. قالوا لكن اذا دخل في الصلاة وصلى، دخل في الصلاة وصلى وجاءه هذا الشك، ايش يكمل الصلاة؟ قلنا لهم ولماذا يا سادتنا المالكية؟ فقالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف. نعم، قال شك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل انه يجد الشيء في الصلاة، في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوت عجلها. فقالوا هذا خاص بالصلاة، اما لغير الصلاة لا. هم اعرف انه قبل، لكن هو الان قبل الصلاة، هم قالوا ما دام اذا كان في الصلاة لا ينصرف، اما اذا كان قبل الصلاة قالوا ايش؟ اذا كانوا قبل الصلاة فانه ينصرف. تفضل. هو يعني وجد شيء مش اخرج لي، هو شاكك انه اخرج لي، اما اذا اخرج لي خلاص. اللي هو ماذا يا اخوة؟ شك قبل ما يعني يذهب الى الصلاة. الان عند المالكية قالوا، المالكية نعم قالوا خبر الواحد اذا خالف القياس لا يحتج به، هذه قاعدة عندهم. قالوا طبعا هذا خبر واحد، يعني جاء من الاحد، خبر الاحد ليس متواتر، فقالوا اذا جاء فانه لا ايش؟ لا يعتبر به ولا يحتج به، ولهذا فإننا نقول إنه يجب عليه ماذا؟ أن ننظر أو نرجع إلى إيش؟ إلى القياس. قالوا القياس إيش؟ إذا الواحد مش في الصلاة هي قاسها. قالوا إذا الواحد لم يكن في الصلاة، واضح؟ ما كان في الصلاة، فهو الآن ماذا؟ فهو الآن في باحة من أمره، فيجب عليه أن يرجع مرة أخرى فماذا؟ فإيش؟ فيتوضأ، ويجب عليه أن يرجع مرة أخرى فيتوضأ. الحقيقة هذا الأمر يا إخوة غير صحيح، هذه القاعدة يذكرها المالكية كثيرا كثيرا، ما يذكرها المالكية رحمهم الله تعالى، أن الخبر الواحد إذا خالف القياس فإنه لا يحتج به أو لا يعتبر، أو لا يعتبر هذا الأمر. طبعا هذا يا إخوة كما قلنا لكم غير صحيح، غير صحيح، لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عام عليه الصلاة والسلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام صلى الله عليه وسلم. ثم هذه القاعدة لو أردنا أن نأخذها لكثير من الأحاديث بناء على القياس رددناها، كثير من الأحاديث، لأن أنا كثيرا ما أقرر وأقول، أقول يا إخوة كم عدد الأحاديث المتواترة؟ 200 300. طب البقية إذا نيجي نأخذ على هذا المبدأ ماذا سيكون؟ سيكون كثير الحديث الأحاد نردها ونأخذ بالقياس الذي هو ماذا؟ سيكون كذلك موضع خلاف، لا تظن القياس سيحكم المسألة، لأنه قياس يعني الظاهرية نفوه، وطبعا هو قياس محدد يعني معين للظاهرين الذي نفوه، وكذلك ايش؟ كذلك ماذا يا إخوة؟ اللي هي بعض الفقهاء الذين كذلك يختلفوا في بعض المسائل في القياس. فنحن نقول يا إخوة نعم المالكية يرون الأخذ بأحاديث الآحاد، لا تظن أنهم لا يرون، لكن هم يقولوا إذا خالف خبر الواحد أو حديث الواحد قياس ماذا إيش؟ فإنه ماذا؟ لا يحتج بخبر الواحد، ويكون المسألة ماذا؟ مبنية على إيش؟ على الأخذ في القياس بين العلماء رحمهم الله تعالى. طبعا يا إخوة هنالك تفاصيلات كثيرة يعني العلماء ذكروها، ليس داعي أن نتحدث عنها. إيش سؤال مرة أخرى؟ شك أنه قد بال، شك لم يتيقن، شك أنه قد بال قبل نصف ساعة ولم يتيقن، فعل ينصرف من صلاته او لا ينصرف من صلاته؟ لا ينصرف من صلاته، لانه هذا شك. لكن تيقن، انقلب الشك الى يقين، فانه يجب عليه ان ينصرف عن صلاته لانه صلى بغير وضوء. خذنا حديث ثاني في عمدة الاحكام، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. الحديث 24 حديث ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله تعالى عنها وارضاها، انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحته على ثوبه ولم يقتل، او فنضحه على ثوبه ولم يقتل، اخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث يا اخوه حديث ماذا؟ ام قيس بنت محصن أسدية، هذه المراه التي جاءت بابنها رضي الله عنها وارضاها، توفي ابنها صغيرا، والغريب العجيب انها قالت لمن غسل ابنها: ارجوك لا تغسله بالماء البارد حتى لا تقتله، حتى تقتله، يعني انتبه لا تغسله بالماء البارد حتى تقتله، ما هو ميت، واضح؟ يعني هي جاءت عند الذي غسل ابنها، وكانت قد وجدت على ابنها، يعني حزنت حزنا شديدا رضي الله عنها وارضاها، واصابها من الهم ما الله بعليم. فلما جاء رجل ان يغسل ابنها فقالت له: ارجوك لا تغسل ابني بالماء البارد خشيه ان تقتل ابني، وابنها ماذا؟ ميت. فبلغ هذا الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما قالت طال عمرها، ما للتعجب، ما قالت طال عمرها. فعمرت عمرا طويلا رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولهذا الحديث هذا يعني بعض العلماء حينما يروه قال المسلسل بالابتسامه، كل ما يحدث يعني راوي يبتسم. فهذا الحديث يعني من بعض المسائل اللي يذكرها العلماء في مسائل مصطلح الحديث. الان جاءت هذه ام قيس، طبعا هذا الحديث استنبط منه العلماء، قالوا يجوز مراجعه النساء للامام الاعظم او الامام الاكبر في شؤونها الخاصه او العامه اذا امنت الفتنه او الريبه. وقال بعض العلماء لا، ان هذا فقط امر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح الجواز، شرط ان تؤمن الفتنه او الخلوه التي تكون بين ماذا؟ بين المراه وبين ذلك الرجل. قال، وطبعا في حديث الذي بعده، حديث الذي بعده حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه، ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسل. هذه المسألة يا إخوة داخلة تحت مسألة واحدة، وهي قصة هذه المسألة أن هذه أم قيس جاءت بابن لها صغير ما أكل الطعام، يعني كان في وقت إيش؟ الرضاعة كان يرضع، إلى رسول الله. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأجلس هذا الصبي في حجره. قال بعض العلماء كان يريد أن يحنكه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالتمر عليه الصلاة والسلام، فأجلسه في حجره من باب الرفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطفل الصغير. فبال هذا الطفل الصغير على ماذا؟ على ايش؟ على ثوبه. فبال هذا الطفل الصغير على ماذا؟ على ثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب صلى الله عليه وسلم او يقول كلاما لا يليق، حاشا صلى الله عليه وسلم، بل ماذا؟ دعا بماء، قال تعالوا ائتوني بماء، فنضح على ثوبه ولم يغسل، رش، اخذ هذا الماء دلو من ماء، ها سميع الماء، ذنوب، الذنوب هو المل اللي يعني الدلو الذي يكون من جلد ويكون فيه ماء، واضح؟ هو الدلو الذي يكون من جلد ويكون فيه ماذا؟ يكون فيه ماء. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده في الماء، ثم ماذا؟ رش على هذا المكان الذي بال عليه هذا الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، يعني كان يرضع فقط. اثنين، كان هذا ماذا؟ طفل، بمعنى انه كان ايش؟ غلام، بمعنى انه كان ايش؟ ابن ذكر. طيب الان، وطبعا في صحيح مسلم لم يأكل الطعام، يعني غلام لم يبلغ ان يأكل الطعام، ما اكل الطعام. الحديث الذي بعده حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بصبي فبال على ثوبه، او اتي بصبي فبال على ثوبه، جاء هذا الصبي وبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء، فماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتبعه اياه. يعني ماذا اتبعه؟ يعني اتبع موضع البول، الطفل هذا بال على هذا الجهة مثلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ فرش عليه، نضحه، رش عليه، فأتبع على هذا المكان الذي بال عليه. قال ولا، وفي رواية لمسلم ولم يغسله، ولم يغسله. جاء بعض العلماء وقالوا يعني لم يغسله غسلا مبالغا فيه، لم يغسله غسلا ايش؟ مبالغا فيه، يعني غسله بس مش غسل ايش؟ مبالغ فيه. هذا غير صحيح، لانه مخالف لظاهر ايش النص، فيكون ماذا لم يغسله، يعني انه لم يغسله اطلاقا وانما ماذا نظحه. الان تاتينا مساله مهمه، وهي هل الطفله الصغيره التي لم تاكل الطعام مثل الذكر او لا؟ هذه يا اخوه وارد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول ايش الجاريه وينضح او يرش من بول ايش الغلام. بمعنى لو جاءت طفله صغيره لم تاكل الطعام وكانت ترضع وجلست على حجرك او على حجر امها او على حجر اي شخص ثم بالت، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يجب علينا ان نغسل هذا المكان الذي بالت عليه هذه الطفله التي لم تاكل الطعام غسلا كاملا حتى يزول اثر وعين هذه النجاسه. طبعا هنالك من العلماء من الشافعيه قالوا ان بول الغلام ليس بنجس، لاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال ان ينضح. هذا غير صحيح وهذا خلاف شاذ، ولذلك جماهير العلماء قالوا ماذا يا اخوة حتى من الشافعية، لان هذا ليس قول الشافعية على يعني على يعني على يعني كل بالكل، وانما قول لا قول لبعض الشافعية. القول الصحيح انه ماذا بول الغلام ولا بول الجارية ماذا نجس نجس. لكن لماذا الان الحكمة لماذا قالوا ان بول الجارية يغسل اذا اكلت اذا لم تأكل الطعام وبول الغلام ينضح؟ هذه المسألة فيها خلاف بين علماء الحكمة، ليس الحكم، الحكمة. ما السبب؟ ما العلة في ذلك؟ ما المقصد الشرعي في هذا؟ في خلاف بين العلماء في تحديد وجه هذا الأمر. فقال بعض العلماء أن الحكمة تعبدية، الحكمة في ذلك تعبدية، جاء الأمر من الله عز وجل بأن يغسل من بول إيش الجارية وينضح من بول الغلام. وقال بعض العلماء أن ماذا الجارية الجاري أو الغلام يكثر حمله، يكثر حمل إيش الغلام، ف والجارية لا تحمل، يعني النفوس مجبولة على أنها تحمل الطفل الصغير أكثر من ماذا؟ هذا قول بعض العلماء، أكثر من قول الطفلة الصغيرة. فلهذا لو أن كل ما بال الغلام لكان هذا من باب الإشقاء، يعني من باب المشقة، فماذا؟ قالوا من باب المشقة تجلب التيسير، فقالوا إيش؟ إنه ينضح من بول الغلام، لكن الجارية يغسل لهذا السبب. قال بعض العلماء لا هذا ولا هذا، ما الحكمة في ذلك؟ قالوا الحكمة في هذا، السبب في هذا ان بول الجارية بسبب الخلقة التي خلق الله عز وجل بها فرجها، ها حينما تبول تبول في مكان ماذا؟ مكان يعني ثابت، يعني يصيب رشاش البول ماذا او يصيب البول مكان ثابت، واضح؟ اما الغلام حينما يبول فبسبب الخلقة التي خلق الله عز وجل بها ذكره سبحانه وتعالى ايش ينتشر. فقالوا الانتشار دليل على ماذا؟ دليل على انه ينضح، ولأنه لو أراد أن يغسل لماذا كان في ذلك نوع من المشقة، وكذلك لأن هذا المكان الذي بالت فيه الجارية أصابه البول بشكل قوي جدا، يعني بشكل حاد، بقي البول يصيب هذا المكان، فقال هذا المكان فعلا أصبح نجسا بشكل يعني كبير، فالأولى به أن يغسل. جاء بعض العلماء قالوا لا هذا ولا هذا، قالوا السبب في ذلك إيش؟ السبب في ذلك إنه الجارية بوله فيه بولها فيه حرارة، فيه حرارة، ولذلك حتى لون الطفلة الصغيرة يختلف عن لون ماذا الذكر، يميل إلى الصفرار كثيرا. أما الطفل الصغير فلا يكون في هذا الأمر بسبب كذلك الخلقة التي خلق الله عز وجل، كما قال الله وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. فقالوا بسبب هذا الأمر يغسل بول الجارية وينضح بول الجارية. هذه الحكم ذكرها العلماء، يعني ابن حجر والزيلعي وغيره من العلماء ذكروا مثل هذه الحكم في مثل هذا الأمر. الذي أراه أنا شخصيا والله سبحانه وتعالى أعلم أن الحكمة في ذلك تعبدية، أن الحكمة في ذلك تعبدية، لأنه ما في شيء ثابت. وكل هذه الأقوال يعني مثلا يعني بعض الناس يقول لا يا أخي مش صحيح، أنا بحمل طفلة صغيرة أكثر من ابن الصغير، هذا أحيانا أمور لا يعني لا يمكن أن تحد ماذا بحد معين. إن لم يكن رضيع خلاص بالإجماع، إذا لم يكن رضيع الطفل يعني بدأ يأكل الطعام بالإجماع أنه ماذا أنه يغسل، يغسل يعني الثوب الذي وقع عليه شيء من رشاش البول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. حديث صحيح، الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم البدو وهم الذين يعيشون ماذا في البادية. طيب جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد بال في ناحية من المسجد فجاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من باب إنكار المنكر لأنه جاء فلم يرع حرمة المسجد فماذا فزجروا صيحوا عليه كيف تبول في هذا المكان لا يليق أن تبول في هذا المكان ألا تعرف أن هذا مسجد زجره الناس من باب ماذا إنكار المنكر فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهاهم لعدة أمور لأن هذا الرجل جاهل جاهل ليس عالم يعني ليس عنده علم ثانيا غريب غريب دار لا يعرف لم يكن مثلا يعيش مع الناس ثالثا هذا ترطفا به وترفقا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم رابعا أنه لو زجر انتبهوا لو زجر لأدى هذا الأمر إلى ماذا إلى ماذا إلى إيش إيش لربما يكون هذا مضر له من ناحية صحية لأنه لما يأتي رجل مثلا فيرعب فيخاف وهو يبول أكرمكم الله ممكن ماذا يسبب له ماذا ضعف أو يسبب احتباس فيسبب هذا أحيانا قد يكون عسر أو حرقة في البول أو ما شابه ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشاء عليه الصلاة والسلام أن يجمع عليه مفسدة على مفسدة واضح؟ يعني الآن أفسد في هذا الأمر فلم يشاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الأمر وقال بعض العلماء أنه لم يش أنه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه لو زجر فلربما يرتعد فينتفض فماذا؟ يصيب رشاش البول أكثر من بقعة وليست ناحية معينة واضح يا إخوة أكثر من بقعة وليس من بقعة ثانية العلماء استنبطوا منها قالوا درء المفسدة الأعظم ولو ارتكبت مفسدة أقل كثير ما كان يركز عليها الشاطبي ابن تيمية وغيرهم درء المفسدة الأعظم ولو ارتكبت مفسدة ماذا أقل لأن المفسدة خلاص وقعت اثنين عدم الإلزام هذا رجل بمفسدتين يعني رجل وقع في مشكلة ليش نجمع عليه مرة أخرى مشكلة أخرى فنصيب عليه نصيبه بمفسدة أخرى وهي ماذا نفور من الدين نفور من الملتزمين نفور من أهل الخير وعلى هذا فنقول إن يا محمد ويا أبو عبد الله ويا فلان لازم نترفق بالناس لازم نترفق بالناس خصوصا إذا كان الناس ماذا جهال وليسوا عندهم علم ولأنهم نشأوا على يعني على أمر كان فيه جهل وما شاء فالترفق بهم أولى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وفي البخاري قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا في صحيح البخاري صحيح البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا لقد ضيقت واسعا ضيقت على الناس ماذا أمر واسع طبعا لماذا قال هذا الأعرابي هذه الكلمة لأنه شاف كل الناس ماذا زهروا ما في إلا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تعاطف معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولهذا يا إخوة يعني الرفق بالناس مهم جدا خصوصا إذا كانوا جهال أما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عليه الصلاة والسلام لما وجد في يد أحد الناس خاتم كان يلبس خاتم من ذهب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وقال غضب أخذ الخاتم ورمى بالأرض وطرحوا على الأرض نبذوا على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى أن يضع جمرة بين يديه لماذا قال هذا الأمر قال النووي رحمه الله لأنه كان يعلم الحكم الشرعي في هذا الأمر فلو أن فلانا كان يعرف الحكم الشرعي وليس بجاهل فلا حرج أن تقسو عليه من باب فقسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمي لأنه عنده علم أما الجاهل ما في عنده شيء فكيف يمكن أن تقسو عليه قسوتك عليه ماذا قد تسبب ما له ماذا نفور من الدين نفور من الالتزام نفور أو يظن أنه أن دين الإسلام يأمر بالشدة والقسوة والشدة والقسوة ليست منفية في دين الإسلام على الإطلاق وليست لازمة على الإطلاق وإنما الحكمة وضع الشيء في ماذا في مواضعها الذنوب كما قلنا يا إخوة الدلو الكبير إذا كانت فيه ماء إذا كان فيه ماء ويسمى كذلك يعني الذنوب كذلك بمعنى النصيب يأتي الذنوب بمعنى النصيب ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم قال الذنوب اللي هو معنى ايش نصيبا يعني الذين ظلموا نصيبا مثل نصيب ماذا مثل نصيب اصحابهم طبعا هذا الحديث فيه دليل على تطهير الارض بماذا بالماء يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عليه الصلاة والسلام ايش وامر الصحابة قال انه كان بامكانكم ان تأتي ايش او دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فماذا فصب الماء على هذا على هذا النجاسة طبعا هناك بعض الاحكام الفقهية التي تذكرنا فيها نستكملها ان شاء الله تعالى الدرس القادم في هذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.